قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. ما لي أنا غيرك أحب أدعوك وترجى. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وترجى. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه يطلب يا رب المدد الله يا الله. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه يطلب يا رب المدد الله يا الله. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعو وترجى. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعو وترجى. أحبك للأبد لولاك قلبي تاه دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. ربي أحبك للأبد لولاك قلبي تاه دوما عليك المعتمد في كل ما ألقى. دمعي على خدي وراد يا خالقي رحمك. أنت المعين أنت السند أنا من أنا لولا. دمعي على خدي وراد يا خالقي رحمك. أنت المعين أنت السند أنا من أنا لولاك. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعو وترجى. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعو وترجى. Assalamu alaikum everyone. If you like my video, قلبي سجد, like, share, subscribe and comment down below. Assalamu alaikum.